الاستقطاع هذا خاص بولي الامر يوزع اراضي أراضي زراعية أو أراضي سكنية إلى الآن موجود، يسمى استقطاع. الاستقطاع خاص بولي الأمر، يقول لك هذا الأرض ازرعها أو لك هذا الأرض إن لها بيتا، فالاستقطاع خاص بولي. أما التحجير، التحجير يضع إيش؟ حجر على الأرض، فقط حجر، لكن ما زرعها، هو حق بها نعم لكن ما يملكها، لابد إيش؟ أن يحييها. إذا هو وضع حجر عليها يعني صورها بحجر، هنا ما يسمى إحياء لأنه ما أحيا شيء، حجرها فقط. هو نعم أحق بها من غيره، لكن لابد إيش؟ من إحيائها بالزراعة أو الأول أو نحو ذلك. فقال: وإذا تحجر مواتن بين أدار حول إيش؟ أحجار، أو حفر بين لم يصل إلى ماء، يعني الحفر حفر ما وصل ماء، تعب مشى خلاه، هنا ما حفر بين لأنه ما أكمل. قال: وحفر بئرا لم يصل إلى مائها. قال: أو أقطع أرضا، يعني إيش؟ وللأمر أعطى إيش؟ أرض يسمى الاستقطاع. قال: فهو حق بها. قال: ولا يملكها حتى يحييها. هو حق بها نعم صح من غيره، لكن ما تقول له ملك، لماذا؟ لأنه ما أحياها. أما الآن إخوة، الآن النظام الآن إذا أعطاك الأمر قال خلاص أصبحت ملكا، الاستقطاع أصبحت ملكا. باب الجعالة والإجارة. نعم، الجعالة من الجعل، يعني مبلغ من المال. دكتور، الحياة مقتصر على الزراعة مثلا، يعني مثلا الآن في استقطاع بلدي وكذا، هم قالوا إنه يضع لها سور ويحفر بها بئر ولا بد أن يزرع حتى هي قبل الحياة. إذا أصبحت بس سور هاي يسمى تحجير، حجرها ما عمل شيء، لكن لابد ايش؟ ان يحييها بالزرع وغيره. نعم اي نعم، لا هذا اسمه ذكر الان شيخ رحمه الله، لكن انا اذكر الان في شيء اسمه استحكام، لكن اعلم لا تدعو بي امام، يعني ياتي الارض ليس لاحد و يضع عليه سور ثم بعد ذلك يرفع للدولة أن هذا الأرض دي، لكن ما عنده صك، ألقى فيها صك يسمى صك استحكام، فيخاطبون الدوائر الحكومية مثلا إدارة المساجد هذه أرض أوقاف إلى البلديات إلى يعني كل الدوائر الحكومية، فإذا كانت اسمه ملكا لأحد يأخذ. أنا أذكر لما كنا في الخارج كان أذكر جاء أحد الناس ورفع المحكمة وأرسل لنا رئيس المحكمة يسأل ألا الأرض هذه لكم؟ فذكرنا ما ليس لنا، كان يطالب باستحكام، يقول هذه أرض لنا قديمة أبدا عن جد لكن ما عندنا صك، وهي أرض مزروعة وكذا في، فهذا يسمى استحكام. وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجهالة ومعلوما في الإجارة أو على منفعته بالذمة. نعم، هنا هذا الجعالة والإجارة أبواب مختلفة، لكن الشيخ رحمه الله جعلها في باب واحد، والأصل أن باب الجعالة يختلف عن باب الإجارة، لكن الشيخ سعد يطلع عليه ربما أدخل من باب في مبحث واحد، لأنه أراد الاختصار رحمه الله عليه، فقال الجعالة والإجارة. طبعا الفرق واحد بينهم كثير، من الفروق بينهم أن الإجارة تكون على ايش؟ مبلغ معلوم، الموجود لك في بيت كامل يكون ايش؟ مبلغ معلوم، 1000 ريال شهري او 12000 سنوي كامل يكون ايش؟ مبلغ معلوم. اما الجعاله ما فيها مبلغ معلوم، تقول ضع لي جمل من يلقاه له هديه، ما لك وش هديه. فالفرق بين كما قال هنا، قال رحمه الله قال: وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوم، قال او مجهولا في جعاله، تقول له هديه لك ما ذكرت. قال: ومعلوما في ايش؟ في الاجاره، الاجاره لابد تكون ايش؟ معلوم، لابد. لذلك اخوان من من من اخطاء بعض يذهب الى يعني محل في الورشه يقول له صلح السياره، صلح ثم بعد ايش؟ تختلفوا في القيمه، هذا خطا. هو الان اجير لابد ايش؟ أن تشترط من أول شيء كم المبلغ حتى لا تصير إيش مسألة فيها مثلا مشاكل، فلا بد أن يكون مبلغ معلوم. أما الجعالة فالجعالة مبلغ معلوم. الأمر الآخر أن الإجارة عقد لازم، إذا أجرت بيت خاص أصبح العقد لازم. أما الجعالة فالجعالة ما هو لازم، ما هو لازم، لك الحق أنك إيش تترك متى ما شئت، يسمى جائز. قلنا أن العقود إما لازم وإما جائز. الجائز يمكن كل من الأشخاص له الحق أن يتركها، أما اللازم هذا ليس خاص، أنت إذا أجرت بيت خاص أصبح يعني يجب عليك أنك إيش تمضي في هذا العقد إذا كان العقد سلوي مثلا، ليس في الحق أنك إيش تخرج المستأجر بينك وبين العقد. أما صاحب الجعالة، صاحب الجعالة له الحق أنه بحث عن الجمع ثم من تركه مشكلة، ما تشكل ما تلزم في شيء. هذا مما يعني يذكرون في الفرق بين الجعالة والإجارة. قال وهما جعل مال المعلوم لمن يعمل له عملا معلوما، يعمل له عمل معلوم. قال أو مجهولا في الجعالة أو معلوما في الإجارة. قال أو على منفعة في الذمة. ليش منفعة في الذمة؟ الخياط الآن تأتي خياط خياط ثوب كذا وكذا وخاف تعالي بعد أسبوع، هذا في الذمة. أنت نعم يعني هو كل أجيء داخل في الذمة. قلنا كل وشة فلان ليش يكون معلوما حتى وكان في الذمة، لابد يكون ثمن معلوم. نعم. فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا. نعم. لو قال ضاعت لي إبل، من وجد الإبل له مثلا ايش 5000 ريال معلومة، أو قال له هدية يكون ايش مجهول، كلاهما جائز. في الجعالة يجوز، المعلوم والمجهول يجوز. فإذا وجد الإبل يجب ايش انك تعطيه الجعل الذي وضعت له. هذا من قوله قال فمن فعل ما جعل عليه استحق هذا العوض وإلا فلا. لو أن ما فعله وجدها غيره الذي بحث ليس له شيء، أدخل ولنا بحث ما وجدت خاص لك ثلاثة نفر ما وجدت كده فلا تستحق ايش هذا العوض. نعم. إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه إذا قصر العوض. نعم. إذا أجر قالوا مثلا سيارة 5 أيام، اليوم الثاني خربت السيارة، هنا قال يعطيه فقط ايش أجرة يوم، ولكن صاحب السيارة يرجع له بقية المبلغ. هذا قال إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فالرزق يتقصد العوض، يعني يعطيه يوم واحد فقط يقول يرجع له باقي الأيام. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى ثلاثة أنا خصم يوم القيامة، رجل أعطى لي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا. رواه مسلم. لا هو ما رواه مسلم، هذا حديث البخاري من عند حاشية. حاشية لك ايش قال؟ قال أخرجه البخاري وقد تابع المصنف ابن حجر في بلوغ المرام حيث أزاه المسلم ولم أجده في مسلم. نعم. حديث البخاري حيث مما تفرد من البخاري عن مسلم. قال عليه الصلاة والسلام قال تعالى حيث قدسي وجاء عند المناجة قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة خصم الله يوم القيامة. قال رجل باع حرا فأكل ثمن، يعني رجل حر باع كان هو غير وأكل ثمن، ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا، يعني لما عمل العمل وتعب ما أعطى أجر. هذا يحصل كثير. قال ورجل أعطى به ثم قدر، قدر يعني حلف ثم أخلف هذا الحلف، فهؤلاء الثلاثة خصم الله يوم القيامة. والجعالة أوسر من الإجارة لأنها تجوز على أعمال القوى، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. الآن ذكر أن الجعالة أوسع من الإجارة. أولا لأن إيش قال تجوز في أعمال القرى. تقول يا أخوة من يحج عن والدي ونعطي مبلغ من المال، هذا سمى إيش جعالة ما سمى إجارة، فإيش أوسع في أعمال القرى. من يعتمر على عن فلان وله كذا، هذا كله تسمى جعالة مسمى الإنكار. قال ولأن العمل فيها يكون معلوما ليش ومجهولا، بعكس ليش الإجابة لا بد يكون ليش معلوم، تقول فلان ليش أجر لك السيارة هذه أو أجر لك الشقة الفلانية معلوم، لكن فلان غير معلوم كلها ضاع لي فحل من الإبل لونه أحمر إن وجدت لك الفحل مجهول، هذا شو يبحث عن فحل لونه أحمر لعل ليش لعله أو يكون معلوم عنده بالصورة رائع. قال لأن عقد جائز بخلاف الإجارة، الإجارة إيش؟ عقد لازم، قلنا أن العقود في الفقه الإسلامي نوعان، عقد لازم إيش؟ هنا يلزم إيش المضي به، يلزم أنت أجرت بيت سنة وفي عقد خلاص أصبح لازم له، يجب أن هذا يتمتع بالبيت سنة كاملة، ليس لك الحق في إخراج من البيت. أما الجائز كالجعالة بحثت عن الناقة ما وجدتها مش خاص ما تنزوم تبحث حتى دليلها ما تنزوم. نعم. وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر من مقرر. نعم، يعني الآن أجرت مثلا دكان مدة سنة أو خمس سنوات أو استثمار قوي 20 سنة، ثم تعرف ما تريد، لك الحق أنك ايش تؤجر لشخص آخر، لكن بشرط أن يكون الآخر إذا أجرت مثلا شقة اسم شقة أجرها شقة قيمة سكنية ما يجعلها ورشة سباكة أو ورشة حدادة، يجعلها إيش؟ شقة سكنية كما قال وجود إجارة العين المؤجرة لمن يكون مقامك لا بأكثر من ضرر، مقام إيش يعني؟ سكني سكني خاص، أما الضرر إيش؟ يجعلها ورشة شو بكسر الشقة الآن، فهذا ما يجوز. فهذا في بيان عن نوش من عند شقة أو عند دكان هو مؤجره لو حق ليش أنه يؤجره لشخص آخر يجوز، ولا يشترط ليش أن يعلم صاحب الشقة المال، لا ما يشترط. نعم. ولا ضمان فيه ما بدون تعد ولا تفريط. نعم، لو الإنسان أجر شقة وخربت الكهرباء وما تعد ولا فرط ما عليه ضمان، لكن لو انه اجر شقه مفروشه ثم ترك الباب مفتوح ومشى وجو اللصوص مشروط والان مفرط، لماذا نقف في الباب؟ فقال ليس عليه ضمان، سياره اجرها مثلا من مكه وجعلها امام البيت وسرقت ما عليه ضمان، لكن لو ترك شقاله ودخل الى البيت ثم سرقت او نوى فرط فعليه ضمان. وفي الحديث عبد الأجير أجره قبل أن يجف عرضه رواه ابن ماجه. نعم، هذا حديث ابن عمر عند ابن ماجه ضعفه البصيري لكن له شواهد كثيرة، ذكر الشيخ الألباني رحمه الله وصح الحديث أو حسن بالشواهد. نعم، من عنده تحقيق الأكثر الحديث بحديث حاشية إيه؟ أخرجه ابن ماجه والبيهقي قال المنذر بالترغيب وبالجملة، فهذا المتن مع غرابته يتسم بكثرة طرقه قوة والله أعلم، وذكر نحوه من النووي في بين القدير وصححه الألباني في الرواية. بس صح قلنا حديث له شواهد كثيرة، وأن البصيري ضعف الزوائد هذا مما تفرد به ابن ماجه رحمه الله. نعم، آخر شيء باب النقطة. باب النقطة والغيظ. وهي على ثلاثة أمور، أحدها ما تقيم قيمته كالصوت والضريب ونحوهما فيملك بلا تعريف، والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالنجل فلا تملك بالانتقاط مطلقا، والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. نعم، قال باب اللقطة واللقيط. اللقطة يا إخوة هو المال الذي لا يعرف صاحبه، مال لا يعرف صاحبه يسمى لقطة. أما إذا كان حيوان ما يسمى، يسمى ضالة، الغنم ضالة، الإبل ضالة، البقرة ضالة. أما المال الذي لا يعرف صاحبه يسمى لقطة، لكن لو تبوه وفي بطاقة، بطاقة أحوال هنا ما يسمى لقطة، المال إنه عرف من صاحبه البطاقة فلان ابن فلان. أما كان وجد بوك ليس في بطاقة هذا يسمى اللقطة. اللقطة يعني المال الذي لا يعرف صاحبه. أما الضالة له بهيمة لنا إذا لا يعرف صاحبه يسمى ضالة. واللقطة ذكر العلم أنها لا تملك المصنف هنا رحمه الله. الحالة الأولى الشيء البسيط جدا الذي ما تتبع همة أوصاد الناس، قالوا كالتمرة كالصوت كالريال، يعني حتى أوصاد الناس إذا طلع من الريال مهما هذا الريال هذه تمدك مباشرة ولا شرط فيها التعريف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم التمرة قال لولا أني أخشى أنك من تمر الصدقة لا أكلت، فقال إذا كان الشيء بسيط يجوز أن يأخذه بدون تعريف. الثاني ما تتبعه همة أوساط الناس، مثلا ألف ألف ريال، الألف ريال اللي عنده ملايين ألف ريال ولا شيء، لكن أوساط الناس يحزن عليه الألف ريال، هذا يعرف. أي يعرف؟ يعرف بالمكان الذي وجد به، مثلا وجدت هنا في حي الممود مثلا، ما يروح والله للرياض يعني فوجدت ريال ألف ريال، المكان الذي وجدت به. والتعريف مرده إلى عرف الناس كما ذكر العلماء، إما يضع لوحة وجدت مبلغ من المال أو لوحة تعريف، أو يضع في الجريدة وجدت مثلا كذا وكذا، لكن ما يذكر عدد المال ولا إنه يقول وجدت مالا في المكان الفلاني هكذا. فهذا إذا يعرف المكان الذي وجدت به و على حسب ايش عرف الناس بالتعريف. فاذا عدت سنه ولم يصاحبها فهذه اصبحت ملكا له. والثالثه قال الضوال يعني الضاله، قلنا الضاله خاصه به بهيمه الانعام الابل البقر. بهيمه الانعام تنقسم الى قسمين، القسم الاول ما يمتنع بنفسه من السباح، يعني قوي يمتنع كالابل، فحل الابل او الابل كبيره السباع ما تاتيها غالبا، فهذه تترك. جاء في الحديث لا يؤول ضاله الا ضال، هذا صحيح، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايوائها، انما تترك حتى ياتيها صاحبها. اما اذا كانت من الغنم، الغنم السباع تقوى عليها، فالغنم اذا وجدتها انت مخير بين ثلاثة أمور، الغنم أو المعزة، هذه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تذبحها وتأكلها، ولو جاء صاحبها تعطيه المال، تقول يا فلان تأكل مبلغ. أو الحالة الثانية أن تبيعها، ما عندك غنم، أي تبع فيها لا، تبيعها وتحتفظ إيش؟ في المال، إن جاء صاحبها أعطى المال وما جاء أصبح. الحالة الثالثة إذا كان عندك غنم اتركها معه مع غنم. متى ما جاء صاحبها تعطيه اياه، ولك الحق ايش؟ ان تطلب منه نفقه العلف الذي علفت اياه. هكذا ذكر ابن القيم في زاد المعاد، هذه الحاله الثلاثه ذكر ابن القيم في زاد المعاد، اما ان تاكلها اذا جاء تعطيه الثمن، او تبيعها وتحتفظ بالثمن عندك مده سنه، او تتركها مع غنمك ثم اذا جاء صاحبها تقول هذا المال يعني عفوا هذا الشلف اعطاني قيمه العلف. فقال الشيخ اعني الشيخ احدها ما تقيل قيمته، هذا قيل هو ما لا تتبعه همه اوصاب الناس، قال هو ما لا تتبعه همه اوصاب الناس. نعم كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف. نعم يملك بلا تعريف، هذا تاخذه بدون تعريف كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد التمره قال لولا اني اخشى انك من تمر صدقه لا اكلته، لان شيء بسيط. نعم. والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السلاح كالابل فلا تملك بالالتقاط المطلقا. نعم كالابل لو قال صلى الله عليه وسلم ما لك ولا، يا رسول الله ضلت الابل، قال ما لك ولا عند ماءها وسقاها حتى يتربها، وقال عليه الصلاه والسلام لا يوضع الا ضعف، هل تطرح؟ قالت الإبل تطرح. نعم. قال ومثله الطير. قال الطير أيضا إيش؟ يعني السباع ما تطيح. فيطلق الطير لو جبتها مكان اتركه طير الحمام ولا لا. لا نعم. أما صغار الإبل لا. هذه قالوا أما كانت صغار الإبل هذه لا هذه تترك عندك. هاي الله حكمه حكم الشعر لأنها ما تستطيع أن تحمي نفسها. نعم. والثالث؟ والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه. يجوز التقاطه إلا لغة الحرم. يستثنى لغة الحرم. فإن لغة الحرم الأفضل أنها تترك. وإن إذا أخذتها تعرفها أبد الأبد. لغة سلم ولا تحل لغتها إلا لمنشد. يعني ايش لمن ايش يعني ايش الله يعني يعرفها تاخذ الحرام من منها تتركها هذا الافضل او تاخذ الامانات موجود الامانات تعطي الامانات واللي ما تعرف ابدا لازم عفوا ما تملك ابدا نعم ويملكها ويملكه اذا عرفه سنه كامله قلنا الا ايش الا لغه الحرام لغه الحرام ابدا ما تملك ابدا لانه يعرفها أبد الأبد. نعم. وعن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن النقطة فقال اعرف نفاسها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها صغارها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه. نعم متفق عليه حيث جد الخالد قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقط واللقط المال الذي لا يعرف صاحبه فقال اعرف حفاظها ووكاءها الحفاظ الكيس او الناس كانوا يضعون المال في الكيس والوكاء الحبل الذي يربط به الكيس كانوا صره عندهم توضع فيه المال فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرف سنة يقول يا اخوه من ضع له مال وقال ضع لي مال قل له ما لون الكيس هو احمر ام اسود ام ابيض ما لون الحبل الذي ربط به قال اعرف عفاصه وكاءها ثم عرف سنة قلنا في المكان الذي وجدتها به وهذا راجع على وقت الناس طبعا الحنابلة قالوا اول اسبوع كل يوم يعرفها اسبوع اللي بعده يعرفها كل شهر أربع مرات يعني كل أسبوع مرة بعدين كل شهر إلى أن يكمل سنة لكن هذا الكلام فيه نظر صحيح أنه راد إلى عرف الناس إلى أطلق الشارع وليس له حد مرده إلى العرف نعم قال فإن جاء صاحبها يعني أعطاه وإلا شأنك بها يعني هي لك المسجد فهو مالك في الموضع بس ناس صحيح أن عمر بن الخطاب رحمه قال عرفها عند أبواب المساجد لأن جاء في السنن لا توجد الضالة في المساجد هذا في السنن وعمر رحمه الله بن قال عرفها عند أبواب المساجد فعند الباب يعرفها نعم قال فضالة الغنم قلنا الضالة خاصة في بيت الأنعام قال هي لك أو لأخيك أو للذئب لأنها ما تمتنع بنفسها إما لك تأخذها أن تعرفها اتركتها جاهز شخص آخر أو لأخيك يعني شخص آخر أو الذئب يأكلها الذئب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها لماذا تريد بها ما قالت مع سقاؤها وحذاؤها سقاؤها سلامها كل ما يكفي أسبوع كامل وحذاؤها تمشي قال تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها يعني حتى يجدها صاحبها والتقاط المغيط والقيام به فرض كفاية فإن تعذر بيت المال فعلى من علم فعلى من علم بحاله. نعم ختم رحمه الله في باب المغيط اللغيط هو الطفل مجهول النسب هذا اللغيط الطفل مجهول النسب فمن وجد طفلا مجهول النسب سمى اللغيط وحكم التقاطه يعني فرض كفاية إذا وجد شخص وجعل عنده ورباه فرض كفاية إذا كان ليس عنده مال يعطونه الناس مال حتى ينفق على هذا الصغير، أو يعني ولي أمر بيت المال يعطون له المال قيمة النفقة على أمر الحال موجودة يعني دون الإيتام يوضع فيها هذا هؤلاء النقطاء. لكن لو جاء شخص بعدين وادعى أن هذا الابن له قال يعطى، إذا قال إذا يعني دلت إطلال على أنه هنا فإنه يدفع عليه كما ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إذا دلت القرائن على أنه ابنه فإنه يعطى. إلى هنا يكون انتهينا من درس اليوم، إن شاء الله قلنا سنتين بعد العيد. لكن